بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل، إلا إن تعذر، ولا يشترط للطلاق حضوره عنده، ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله، ولا بعد وطئه أو طلاقه، وإن طلقا معا وقع الطلاقان، وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق لأنها المقصودة، وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا. في هذا التنبيه يبين لنا الشيخ أنه أي الذي آل المولي من زوجته يحضر إلى مجلس القضاء من أجل أن يبين ويثبت أنه ممتنع من وطء زوجته، كمسألة العضل. هذا تشبيه بالنسبة للحضور. ومعنى العضل نفهمه أولا من أجل أن نقارن المسألتين مع بعضهما البعض. امرأة أراد زوجها السابق أن يراجعها أو أراد زواجها وكان كفءا لها، سواء كان زوجا سابقا أو لا، ولكن الأب أو الأخ الولي بشكل عام امتنع من تزويجها، فترفع هذه المرأة أمرها إلى القاضي قائلة: مثلا جاءني من يريد نكاحي وعضلني أبي، أخي، عمي، جدي. عند ذلك يأتي القاضي فيطلب الولي إلى مجلس القضاء ويسأله: لماذا تمتنع من زواجي، من تزويج ابنتك أو حفيدتك أو بنت عمك؟ لا بد أن يسأله هذا السؤال، فإن بين عذرا مقبولا قبل منه، وإلا جعل الحاكم أمر تلك الفتاة بيده، لأنه يعني بيد القاضي، لأنه عضل هذه البنت عن الزواج فيزوجها بالولاية العامة. هذا شيء. فإذا فهمنا العضل كذلك، المولي يطلب القاضي حضوره إلى مجلس القضاء قائلا له: مثلا أنت حلفت على ألا تطأ زوجتك مدة لا يسمح الشارع بالحلف فيها، وأنت مخير بين أمرين، بين العودة والوطء أو الطلاق. فهنا قال: يشترط حضوره ليثبت امتناعه. فقال: أنا لا أريد أن أطأ زوجتي. فثبت ذلك الأمر عند القاضي. قال: إلا إن تعذر حضوره، يعني إلا إن تعذر حضوره، ولا يشترط للطلاق. يعني أحيانا مسألة التعذر للحضور تكون بعدة أمور. قد يسأل سائل: كيف يتعذر حضوره وهو قادر أن يأتي إلى المحكمة؟ أرسل له القاضي فلم يأتي، توارى عن القاضي، غاب عن القاضي، تمرد، تكبر. وأحيانا التكبر كما أخرج إبليس من الجنة، كذلك أحيانا يأتي بعض الناس فليفعل القاضي حكما غيابيا ما شاء: أنا لا أريد أن أحضر إلى مجلس القضاء. أما حضوره إلى مجلس القضاء فينبغي أن يستجيب إلى الحاكم وأن يحضر. وما منعه من ذلك مثلا إلا التكبر، عند ذلك ينتقل القاضي من بسبب تكبره وعناده إلى طلاق هذه الزوجة ولا يشترط للطلاق حضوره. نعم، يعني إذا ثبت عند القاضي امتناع ذلك الزوج من الوطء أو تعذر حضوره بعد أن كلفه بالمجيء بسبب من الأسباب التي ذكرتها كالتواري والغيبة والتكبر، عند ذلك قال ولا يشترط للطلاق حضوره عنده ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله. مثلا قال القاضي لذلك الشخص أنا أمهلك يوما لسبب من الأسباب، طلب مهلة، مثلا ربما كان هنالك مرض، ربما كان هنالك عذر، أي شيء طلب مهلة، فطلب هذه المهلة، لنفترض طلب يوما، في هذا اليوم هل يطلق القاضي؟ لا، لا يطلق القاضي في فترة إمهاله ولا بعد وطئه، لأنه هذا هو المقصود، إذا ذهب ووطئ زوجته لا يكون موليا، فكيف يطلق القاضي؟ يكون عائدا. نعم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم، ولا بعد وطئه أو طلاقه، علم القاضي أن ذلك الرجل الممتنع من وطء زوجته المولي اختار الطلاق ولم يختر الوطء، عند ذلك هل للقاضي أن يطلق طلقة أخرى؟ لماذا تطلق؟ إنما تطلق أنت من أجل شيء واحد، ما هو؟ أنه لم يرد الطلاق أو توارى عن الطلاق أو تكبر عن حضور مجلس القضاء، أما وإنه قد طلق وهذا الأمر بيده فلا يحق للقاضي بعد ذلك أن يطلق عليه. وإن طلقا معا وقع الطلاقان، وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق لأنها المقصودة، كان الرجل قد فاء إلى زوجته والقاضي طلق بعد ذلك، فهل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه، لأن الأصل هذا الإنسان مخير ما بين الطلاق والفيئة، فاختار الفيئة، فلا يمكن أن نجمع ما بين الضدين مع بعضهما البعض. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا، يعني هنالك عدة أمور، إذا طلق القاضي طلقة، هذه الطلقة كانت طلقة بائنة، هذه الطلقة البائنة التي نعرف نحن أن الطلاق قبل الدخول يسمى طلاقا بائن، عقد الرجل على امرأته وبعد العقد حلف ألا يطأها، هل يعتبر موليا؟ نعم يعتبر موليا. فإذا طلق هذا الرجل الطلاق الأول، يعني طلق القاضي، طلق الزوج بعد طلاق القاضي وكان طلاق القاضي قبل الدخول، عند ذلك نقول إذا طلق قبل الدخول ما حكم الطلاق؟ بائن، والبائن لا يلحقها طلاق، البائن لا يلحقها طلاق، بخلافه لو طلقها بعد الدخول، بعد الدخول طلاقه رجعي، من الممكن أن يراجع زوجته، لكن لو كان هذا الرجل قد طلق زوجته طلقتين ثم جعل الإيلاء بينه وبين زوجته، فجاء القاضي فطلق الطلقة الأخيرة عليه، هل يعتبر ذلك الطلاق رجعيا أم يعتبر بائنا؟ يعتبر بائنا لانتهاء عدد الطلاق في هذه المسألة. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي، يعني إن كان طلاقه رجعيا وقع الطلاق، إن كان طلاق القاضي رجعيا تتم. لو اختلف الزوجان في الإيلاء او في انقضاء مدته بان ادعته عليه فانكر صدق بيمينه لان الاصل عدمه. هذا كثير في الطلاق يحدث وفي الإيلاء يحدث. ادعت المرأة أنه طلقها، ادعت المرأة أنه آلى منها، نسأل هذا الزوج: هل أنت طلقت هذه الزوجة؟ هل آليت من زوجتك؟ قال مثلا: لا، أنا لم أطلق، لم أحلف يمينا بالإيلاء. والمرأة صاحبة دعوة الآن رفعت أمرها إلى القاضي بأن زوجها آلى منها أو طلقها مثلا، فأنكر الزوج، من أصدق، الزوجة أم الزوج؟ الأصل استمرار النكاح. وعندما ينكر الزوج ونحن احتياطا لهذه الأوضاع فماذا نقول؟ على هذا الرجل أن يحلف يمينا بالله عز وجل أنه ما فعل الإيلاء أو ما نطق بالطلاق. فأنكر صدق بيمينه، لأنه هو الأصل وبيده الطلاق وبيده الإيلاء، لأن الأصل عدمه. ولو اعترفت بالوطء بعد المدة، هي التي قالت هذه المرأة لمن؟ هذه المرأة هي التي رفعت أمرها إلى القاضي، ولكنها بعد أن رفعت أمرها إلى القاضي اعترفت بأنه وطئها في المدة، فهل يعتبر موليا؟ لا يعتبر موليا، عليه كفارة، مسألة أخرى، كفارة يمين، أنه حنث بيمينه لا يعتبر موليا. وبعد ذلك وأنكره، هو ماذا قال؟ أنا لم آتي زوجتي مثلا، سقط حقها من الطلب عملا باعترافها. أنت تريدين الوطأ وأنت اعترفت أنه قد وطئك بدون إكراه، هل هذا يقبل عند الحاكم أم لا؟ يقبل عند الحاكم، ولم يقبل رجوعها منه، يعني لأن هذه المرأة لا يمكن أن تثبت بشيء إلا بالإقرار، إما من الزوج وإما من الزوجة. هل يمكن أن يشهد على ذلك؟ لا يمكن. هذه المرأة هي التي أثبتت عند القاضي أنه وطئها، فبعد ذلك قالت: أنا أريد أن أسحب اعترافي، ما وطئني. هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك. ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها. هلا واحد مثلا قد استدان من إنسان مبلغ من المال ورفع أمره للقاضي وقال أمام القاضي: فلان أعطاني كل حقي. عند ذلك بعد هل يستطيع أن يقول للقاضي: أنا لم أخذ حقي؟ لا يقال هذا. ومن الخطأ الشائع في العقود، ولو خرجنا عن الموضوع قليلا، أنه حينما يعقد عقد الزواج فيسأل أمام الشهود: هل المهر مقبوض؟ أحيانا يعتمدون على الثقة بين بعضهم البعض، فيقول: يا أخي سجل مقبوض. أحيانا بعض الناس يخرج هكذا، له سلطة، له دالة، فيقول لكاتب المحكمة: سجل مقبوض. كيف تقول سجل مقبوض وهو لم يقبض، والمرأة لم تقبض مهرها؟ وإذا ذهب القاضي ورفع الأمر في اليوم الثاني فتقول: أنتم معترفون أنكم قبضتم هذا المهر. فهذا خطأ، لا يجوز الإشهاد على هذه المسألة إلا بالرؤية، ولا يجوز الكلام يعني بالفعل إلا إذا تم القبض فعلا. ولذلك الناس غالبا ماذا يفعلون؟ يحملون المهور كانوا سابقا، وهذا ليس من العيب، وذلك من باب إثبات الحق. هل المهر هذا يا سيدي؟ هذا المهر. عند ذلك الشهود انعقد كانوا شهود على تقبيض المهر امام الناس. اما ان نقول: والله يا اخي اعترفنا بالثقة امامهم وفكرناهم جماعة اوادم وقلنا مقبوض، وهلا عم يقولوا انه غير مقبوض، وهذا كثير الوقوع في المجتمع. يعني الاسلام عندما يضع قانونا معينا ويضع سلوكا للناس أن يعترفوا كما شاهدوا، أن يكتبوا كما علموا وكما شاهدوا وكما رأوا، عند ذلك يكون الأمر صالحا لكل الناس جميعا، الأمين منهم لا يتأذى بشيء، والخائن هو الذي يعني لا يستطيع أن يؤدي خيانته في ذلك الموقف. فإذا هذه المرأة قالت إنها وطئت، وبعد ذلك تقول إنها لم توطأ، فما هو الحكم؟ نقول أنت اعترفت أنه وطئك وأنه كان عائدا إليك، وأن الآن الإيلاء لم يقع، يعني الإيلاء الذي وقع انتهى بمسألة الوطئ والفيئة، وأنت اعترفت بذلك، فكيف لا يحق لك أن تسحبي ذلك الاعتراف مرة أخرى؟ ولو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها، ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها، ولو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر، وأراد بغير الأولى التأكيد لها، ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه. مثلا رجل غاضب من زوجته قال لها والله لا أطأك 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، حتى يعتبر إيلاء لابد أن يتجاوز 4 أشهر، بعد ساعة قال والله لا أطأك أكثر يعني من 4 أشهر، ثم بعد ذلك عد كرر في مجلس أو في مجالس، يا ترى ماذا يريد من هذا التكرار؟ هل يريد من هذا التكرار أنه يعيد الإيلاء أم يثبت الإيلاء الأول؟ قال إنما يريد أن يثبت وأن يسمع من لم يسمع أنه آلى من زوجته. هذا كم إيلاء نعتبره؟ إيلاء واحد. كرجل طلق زوجته وبعد ساعة دخل والده، إيه والله يا أبي هالبنت هي عم تعذبني وإلى غير ذلك، وصلت وإجيت وخالت لي قلت لها بعدين قلت لها علي الطلاق. إجا أخو، إجا المحامي، إجا القاضي، وهلما جرى، فأردت إلى هذا الرجل يكرر الطلاق حكاية عن الطلاق الأول، كلما حكى الطلاق يقع طلاق أم طلاق الأول؟ بعض الناس يأتي ويتحرج بعد ما يكون ساوى 7 متاخ وبيجي لعند الشيخ بقول له شو قلت؟ قلت اخي اعطيني الكلام الصحيح الذي قلته تماما حتى افهم ماذا قلت وبعد ذلك احكم. فاذا تكلم امام القاضي او امام المفتي بالكلام الذي وقع فلا يتكرر وقوعه، فاما ان يكون حكايه عن الماضي واما ان يكون تاكيدا لفعله. هذا معنى نعم. ولو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر، وأراد بغير الأولى التأكيد لها، ولو تعدد المجلس وطال الفصل، قالت له إنك مثلا حلفت علي 4 أيمان إيلاء، يقول لا هذا يمين واحد. يقول القاضي حتى يبين لها عدم صحة قولها وصحة قول زوجها عند ذلك يطلب منه أن يحلف يمينا. الله أردت واحدة أم أكثر؟ إنما أردت والله العظيم إنما أردت التأكيد أو أردت الحكاية. يقبل منه؟ يقبل. كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما يعني أيضا في مسألة تعليق الطلاق، كأن علق طلاق زوجته مثلا إن جاء أخوك من السفر مثلا فأنت طالب، ثم كرر ذلك. هلا كلما جاء أخوها من السفر تطلق ولا مرة واحدة؟ فلو قال كلما جاء أخوك أول سفرة بيجي تطلق طلقة أولى، ثاني سفرة بيجي تطلق طلقة، بكلمة كلما، بينما قال لا إن جاء أخوك من السفر فهذا لا يقتضي تكرارا. أما لو كرره يعني كرر هذا الأمر فإن الطلاق يقع مرة واحدة. وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء، كقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، طلقتك، هذا كله يسمى تنجيز، ما إن انتهى من لفظه حتى كان الطلاق فرق بينه وبين زوجتي. فإن بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل. عندما قال آليت من زوجتي ألا أقربها أكثر من 4 أشهر، هذا الأمر يتعلق في المستقبل، لا يحدث فيه تنجيز. كونه يقول والله لا أقربها أكثر من 4 أشهر حتى تنتهي 4 أشهر حتى نعلم فعلا أنه تقرب منها أم لا، أما في لا يمكن أن يجعلها كتنجيز الطلاق. يعني لو قال أنا مولن، وإذا كنت مولن معك فترة أكثر من 4 أشهر، أما في الطلاق ليس معه، لو قال لا أنت طالق ما معه ولا ثانية بعد ذلك، صارت زوجته طالق. وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق. أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان، يعني مثلا أول مرة حلف يمينا بالله عز وجل ألا يقربها، بعد فترة كرر هذا اليمين، فسألناه هل أردت تأكيد اليمين الأول أم هذا يمين آخر؟ قال لا هذا يمين آخر كما مر معنا. فإذا انقضت مثلا 5 أشهر فحلف أيضا أنه مولد، هذا يسمى يمين أول وهذا يسمى يمين ثاني، كما بينا في الدرس الماضي أنه لو حلف على زوجته مدة أكثر من 4 أشهر وبعد ذلك علق أيضا إيلاء آخر بعد هذه الفترة، كم إيلاء يصبح؟ إيلاءان. لو علق واحد ثالث أيضا إيلاء آخر، يعني لو وطئها وعاد فإن لم يطأها أكثر من 4 أشهر وقع الإيلاء الثاني. أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان، وإن أطلق ولم يرد تأكيدا ولا استئنافا، قال أنا ما لي عرفان شيء، لكن إنما أردت يعني حلفت يمينا ألا أطأها، نقول فواحدة إن اتحد المجلس، يعني كرر هذه المسألة في يومه في مجلس عدة مرات حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. هل جمعة حلف، ثاني أسبوع حلف يمين آخر، فهل نقول هذا يمين آخر أم نفس اليمين الأول؟ لا، هذا يمين آخر إن أطلق. هذا ما يتعلق بمسألة. فلو أراد مثلا لو حلف 10 أيمان في الإيلاء وبعد ذلك أراد أن يطأها وأن يستمر يعني معها كزوجة، تداخلت الأيمان أيمان الإيلاء، لو قال والله لا أقربك والله لا أقربك، ثم عين فترة في كل واحدة أكثر من 4 أشهر بعد ذلك تقرب منها قرب منها ووطئها، كم يمين عليه؟ تداخلت هذه الأيمان فهي كفارة واحدة. أما حلف فوطئها عليه كفارة، ثم حلف صار عليه يمين آخر فوطئها ثم حلف، كل ما كان إذا تخلل بينهما يعني وقوع وبعد ذلك، مثل واحد حلف على شيء والله لا أدخل هذه الدار فدخلها فعليه يمين، ثم حلف والله لا أدخلها عليه يمين كفارة يمين آخر. لكن لو قال والله لا أدخل هذه الدار والله لا أدخل هذه الدار، ضل يحلف 100 يمين وما دخل وبعد ذلك دخل الدار، كم يمين عليه؟ واحد. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، هذه المسألة هامة وربما يقع فيها بعض الناس اليوم دون علم منهم أنهم وقعوا فيها. وهذا الفصل عقده الشيخ تحت اسم فصل في الظهار. كان العرب في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته حول خيمته، حول باب الخيمة، وقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ماذا قال؟ أنت علي كظهر أمي. ثم جاء الإسلام بعد ذلك وجعل للطلاق ألفاظا كما علمنا، بعضها صريح وبعضها كناية، والكناية لا يقع إلا مع النية. فلو قال لها: أنت مطلقة، مسرحة، مفارقة، وقع الطلاق. لو قال لها: استبرئي حبلك على غاربك مثلا، اذهبي إلى دار أهلك، اعتدي، وأراد بذلك طلاقا مع النية، وقع الطلاق أيضا. لكن السؤال الآن: لو استعمل المسلم طلاق الجاهلية، وطلاق الجاهلية اليوم يستعمله بعض الناس بغير هذه الألفاظ، فما معنى أنت علي كظهر أمي؟ يعني بعض العرب عندما يقولون عن الزواج، إذا أراد الأب أن يقول مثلا: زوجت ابنتي فلانا، فيقول: أفرشته كريمتي، يعني جعلتها له فراشا. نعم، قال ربنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي الواقع يوجد تشبيه في كلام العرب أن المرأة لما كانت موطوءة للرجل، أي تحت الرجل، كانت كالمركوبة والرجل راكبا، فهذا والظهر يستعمل للركوب في الدوار، فولا يمكن للرجل أن يطأ أمه. لذلك عندما يقول لها: أنت علي كظهر أمي، ظهرها يعني ركوبها، جماعها حلال، جماع أمه حرام، فتشبيه الركوب يعني تشبيه جماع المرأة بجماع أمه، يعني هذا أشد أنواع التحريم على نفسه. والناس اليوم ربما يتلفظون بألفاظ كثيرة من هذا المعنى: إن قصدوا الظهار وقع الظهار. تحرمي علي مثل ما حرمت مكة على الكفار مثلا، تشبيه يعني أحيانا. يقول مثلا عليه الحرام، يقول كذا، يعني أشياء كثيرة. يا ترى لو وقع، لو أراد منها ظهارا وقع ظهار، لكننا لا نفتي بأنه ظهار لأنه لم يرد ذلك الأمر، فلنسأله ماذا يريد. إذا كان هذا اللفظ من كنايات الطلاق فإننا نوقع عليه الطلاق. بتكوني مثل أختي، إذا تكون مرتي أختي إذا فعلت كذا. هكذا يفعل الناس ويقولون كلاما من هذا القبيل. طبعا كل فترة من الفترات يطلع لنا أشكال من هذه الألفاظ. الآن بعد أن عرفنا هذا الشكل وهذا اليمين من الطلاق، يعني لابد أن نعرف كيف بدأ هذا الطلاق. عندنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بأوس بن الصامت، وكان عنده زوجة اسمها خولة بنت ثعلبة، ولها أسماء. العرب كانت تسمي عدة أسماء، من أسمائها جميلة أيضا إلى غير ذلك من الأسماء. هذه المرأة هي مسلمة وزوجها مسلم، زوجها من الأنصار، من الخزرج، من المدينة المنورة، ممن شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل في خلاف بينه وبين زوجته، جاء فقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وعندما قال لها ذلك القول، أخذت ثوبا لها وتقنعت به، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك اليمين الذي وقع وهو أول يمين في الإسلام من أيمان الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجد من ذلك إلا ما هو العرف الغالب، قال ما أراك إلا قد بنت منه. وجاءت هذه المرأة تبين حالها للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته بأن زوجها قد ظاهر منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حرمت عليه. وهذه المرأة ترى أن لها علاقة مع زوجها، علاقة حميمة، هذه العلاقة لها أولاد صغار، وزوجها كان قد طعن في السن وصار كبيرا، وهذه المرأة لا تستطيع أن تطعم أولادها، ليس عندها يعني طريق دخل من أجل أن تنفق على أولادها. ولذلك كانت تقول يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا، يعني وإن تركتهم يعني إلى أبيهم ضاعوا، لا يوجد لهم أم ترعاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أراك إلا قد حرمت عليهم. تقول يا رسول الله ما طلقني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليهم. اغتمت هذه المرأة وأخذت تكرر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما طلقني يا رسول الله. وبعد ذلك أخذت هذه المرأة بشكايتها تشكو إلى الله عز وجل أمرها وحزنها، وتتعلق بخالقها وبارئها، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجد لها من أمرها حلا ولمصيبتها مخرجا. فأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما طلقت منه ما أراك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أنت تقول لها كذا وهي تقول لك كذا. وبعد ذلك نزلت أحكام الظهار في الإسلام. هذه المرأة كان لها شأن، أنزل الله فيها سورة من أجلها، سورة في كتاب الله عز وجل، سميت باسمها بالوصف، ما هي؟ هي مجادلة، جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه السورة التي تسمى باسمها المجادلة، هي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يوقرونها بسبب ذلك الأمر وبسبب نقاشها الذي تريد منه الخير لها ولأولادها. وهكذا المرأة الطيبة إذا نظرت إلى زوجها وقد عمي بصره وكبرت سنه ويحتاج إلى رعاية، وظهرت منه كلمة، وهي أيضا وهي بالنسبة إلى دينها تريد شيئا عظيما، تريد المحافظة على دينها، تريد المحافظة على عرضها، تشتكي إلى القاضي، أكبر قاضي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقش القاضي، تبين له ما أراد طلاقي، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لها ذلك، حتى نزل الحكم من السماء بهذا الأمر. بعد فترة عاش هذا سيد أوس بن الصامت رضي الله عنه زوجها، عاش فترة طويلة بعد ذلك، مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان له من العمر أكثر من 85 عاما، وكان له أولاد صغار. هؤلاء الصغار من أجلهم كانت تناقش، ومن أجل زوجها ومن أجل، ولقد يعني هذه السورة كانت كما سيأتي معنا في تعداد السور كانت في نصف القرآن تماما، يعني ليس في نصف القرآن من حيث يعني إذا عدينا الفاتحة سورة والبقرة سورة وآل عمران قل هو الله أحد سورة، تجد أن قد سمع تأتي في وسط القرآن الكريم من حيث تعداد السور في كتاب الله عز وجل. أيضا تراها في العشر الأخير إذا قسمت القرآن الكريم إلى ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء تراها في العشر الأخير من كتاب الله عز وجل. هذه المرأة وقفت في يوم من الأيام، كم كانت امرأة يعني شديدة وكم كانت امرأة معتدة بنفسها، وقفت مر سيدنا عمر رضي الله عنه وعندما مر وكان يركب على حمار فاستوقفته، واستوقفته زمنا طويلا أمام الناس جميعا وهي تتكلم معه قائلة يا عمر. سيدنا عمر يستمع إلى كلامها، قد كنت تدعى عميرة، تصغير عمر، قد كنت تدعى عميرة ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين. شوف الإنسان بيرتقي، عمير وأنت ولد صغير، بعد ذلك صرت رجلا تسمى عمر، وبعد ذلك صرت أمير المؤمنين، يعني أخذت أعلى لقب في حياة الناس. فاتق الله يا عمر. امرأة في الطريق توقف سيدنا عمر وتقول له، وهذا التواصي بالحق وتواصي بالصبر كان بين الصحابة الكرام، أي لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم. اتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، من أيقن بالموت خاف الفوت. إذا عرفت أن الموت لاحق وأنه آت، عند ذلك يبادر إلى العمل الصالح ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، كما قال ذلك الرجل أيضا، وماذا تنفع العدة إذا انقضت المدة، قد ما بدك حط بيوت وسيارات وأموال وكذا والمدة خلصت فأنت بتسلمها لغيرك. نعم، لذلك فإنه من أيقن الموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. سيدنا عمر واقف، هي واعظة ويسمع كلامها. جاء الرجل لعله الجاود قال لسيدنا عمر رضي الله عنه، أتسمع وتقف لهذه العجوز هذا الموقف؟ قال سيدنا عمر، والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره، من أذان الفجر إلى الليل وهي تقف واعظة، لوقفت مستمعا. لو وعظتني هذه المرأة، لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت لها، يعني أبقى قائما إلا للصلاة، أمر الله مقدم عليه، أذهب فأصلي وأعود إلى أن أستمع إلى كلامي إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ من عمر؟ هذه المواقف العظيمة نرى صاحبة الشأن في هذا الأمر، وهي إذن خولة بنت ثعلبة، وهي التي يعني كانت القصة بسببها، لا أريد أن أطيل اليوم عليكم، فيكفي اليوم أن نعرف أصل الذهاب كيف جاء، وفي الغد إن شاء الله سنعلم ما هو الذهاب على حقيقته في الشريعة الإسلامية، وهل اعتبره الإسلام طلاقا أم له كفارة، كل ذلك سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.